حييف الله حييف. نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. عساكم طيبين. طيبك الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير والحمد لله. كيف أنت؟ بخير. الله يجزيك خير يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. لعلك أحسن إن شاء الله. بخير كبير والحمد لله. الحمد لله بخير لكن عندنا برد شديد. والحمد لله. كيف حالكم؟ والأمطار عندكم غزيرة إن شاء الله؟ الأمطار. الأمطار الحمد لله كثيرة. غزيرة. الحمد لله الله يتمم بالخير. نعم. والله بخير والحمد لله. هذا طبيعة أولا الفصل والبرد الشديد يضم إلى ذلك الشيخوخة والسن. الله المستعان دائما وأبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. والله بخير كبير. الله يحفظكم بخير والحمد لله. أهلا وسهلا نراكم بخير إن شاء الله. جزاك الله خير. أهلا أهلا. سلمك الله في أمان الله. سلمك الله والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.